لأنه تلين من وجهة نظر، وأنه بنى هذا على أنه لم يقف إلا على توثيق ابن حبان له. ذكر أن ثم ذكر أن أبا زرعة هو الثقة وزرعة الرازي، وأن ابن حبان صح حديثه، وكذلك الحاكم بن المستدرك وافقه الذهبي، يكون حديثه معتبرا. وقول الحافظ فيه بأنه لين الذي هو تعريف له، وأنه لا يقبل حديثه، أن هذا لا يتفق مع ما جاء من توثيق ابن زرعة الرازي وتصحيح ابن خزيمة حديثه وتصحيح الحاكم حديثه وموافقة الذهبي على ذلك. وهذا يحصل أحيانا من الحافظ ابن حجر أنه يأتي بمثل هذه العبارة لشخص ويكون أرفع من ذلك وأعلى من ذلك. فقد سبق أن مر بنا بعض الأمثلة في إسناد أبي داود رجل من التابعين قال له أبو ظبية أنه قال مقبول، والمقبول هو الذي يقبل حديثه عندما يتابع. ولكن نفس الحافظ بن حجر في نفس تهذيب التهذيب كل ما ذكره فيه هو ثناء عليه، وأن يحيى بن معين وثقة وجاء عن آخرين أيضا كذلك وثقوه وتكلموا في بل فيهم من أثنى عليه وقال إنه بعد الصحابة إنه لا يعرف بعد الصحابة أحد مثله، وهذا ثناء عظيم عليه. فالقول بأنه مقبول وأن حديثه لا يعتبر إلا عند المتابعة فأنه ما ذكر جرحا فيه، إنما الذي ذكر كله ثناء عليه وتوثيق له وتعظيم لشأنه. وكذلك نبيح العنزي فإنه أيضا في التقريب قال عنه مقبول، مع أنه قد وثق وجاء توثيقه عن عدد، فهذا من هذا القبيل الذي هو الوليد بن أبي الوليد. أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عقبة بن مسلم، عقبة بن مسلم هو ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الشفعي الأصبحي وهو ثقة أخرج البخاري في خطأ أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن أبي هريرة. قال حدثني العلاء بن أبي حكيم هو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي. يقول السائل كيف عذب هؤلاء أول الناس والمشرك أعظم جرما منهم؟ لعل هذا في الذين حوسبوا، وأما الكفار فإنهم لا يحسبون. الكفار ليس عندهم إلا السيئات، ليس عندهم إلا الكفر، وليس عندهم حسنات يوازنوا بينها وبين يعني يوازنوا بينها وبين الأعمال الصالحة، وهم يذهبون إلى النار رأسا. وأما هؤلاء عندهم حسنات وعندهم سيئات، فكانوا في أول من يحاسب وأول من يعذب. قول في الحديث تراتبة النزول، هل هو نزول إلى السماء الدنيا؟ هو النزول إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الحلق الفصل بينهم. الحديث كان ثم ينزل في الفصل بين العدد. وهم أول الناس ليسوا في السماء، في الأرض. أول من تسعر بهم النار، هل مراد شخص بذاته أو كل من اتصف بهذه الصفات؟ لا، المقصود هؤلاء الذين هم متصفون بهذه الصفة، ليس شخص واحد معين، وإنما هم ثلاثة فقط، وإنما هم أجناس. هؤلاء أجناس الذين حصل لهم ذلك. هل يمكن القول أن كل من لم يخلص النية في عمله فإنه أول من تسعر به النار؟ الإخلاص النية يتفاوت فيه، من يكون ما يكون رياء أصلا ولا يراد به إلا غير الله ولا يراد به الله، وهذا هو الذي محبط للعمل. وأما إذا كان يسير الرياء فإن هذا هو الذي يقول له الشرك الأصغر، والشرك الأصغر مثل الكفر الأصغر، هو دون الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. قريب من هذا المعنى، هل يفهم من هذا أن الشرك الخفي